مضت ليلة وضحت ليلة حضور بينا ودعنا وتيتمنا يا والينا لا تخربط قطت ليلة وضحت ليلة حضور بينا ودعنا وتيتمنا يا والينا حمور ايام يا ابو قضت ليلة وضحت ليلة تمر بينا تودعنا وتيتمنا يا وار ها ها انا علي قضت ليلة وضحت ليلة تمر بينا تودعنا وتيتمنا يا وار العمر ايام العمر يا ابو الايتام بدي اروح لك العمر ايام يا ابو الايتام يا حيدر احنا اشغالك يا من طلعك يسعدنا سعادة عيشنا بوجودك على الهم ما تعودنا يا ابو الحملة شبلاهي الموت غدت عنا ترصيتنا قبل ما يقعدك هالموت يا ريت الموت يبعدنا يا ريت الموت يبعدنا قضيت ليلة عميس بالنوح بقيت ليلة بعد عيدنا نريد وياك نتواجع يا من فرقاك يبهدنا فارقنا وبعد عد من تخلينا حبك يا ابو الحملة شراوينا ثقيل فارقنا وبعد عد من تخلينا حبك يا ابو الحملة شراوينا سوى الآلام يا ابو الأيتام ليلة قضت ليلة وضحت ليلة تمر بينا تودعنا وتيتمنا يا والينا نحش عليك علي قضت ليلة وضحت ليلة تمر بينا تودعنا وتيتمنا يا والينا العمر أيام العمر أشهد من يوم وعرفنا وعرفنا الدين يمين بعدك تراوينا غصاص ويهمور غصاص ويهمور هذا الحسن هذا حسين هذا الحسن هذا حسين وزينا بها ذولهم كلهم كل واحد غداك ضارك شبح لمصيبتك مرسوم مثل حوطي الجفن بالعين تحاورنا وعليك نحوم لوين عينك ضفت هيها نتهنى بلذيذ النوم شكر والهم عقب عينك خبارينا حجر باكر خبر موتك حوافينا شكر والهم عقب عينك خبارينا حجر باكر خبر موتك حوافينا الجفن ما ينام يا ابو الايداع الجفن الجفن الجفن الايداع يا ابو الايداع قضت ليله قضت ليله وبعد ليله تمر بينا تودعنا وتيتمنا ايام العمر ايام يا ابو الايتام ما شاء الله يا ابو الايتام بكيت هلي لن يسهرها لو ان وجهي الفتير اصفر خبر موتك يفاجئنا ويتامى نصير يا حيدر ويتامى نصير يا حيدر بعد بعد ويتامى نصير يا حيدر مماتك عالم صفيل أكلا يهب ودي تتغير ولو ان شمسك حجاب هالمو اشتغيني على الصبر نقدر عسى بعيدي عسى بعيدي بلا نشوفك يا ابويا ابقى عبرك معفر فلا من فارقتك ميخلق ولا من هالأجل ما أحضر سافح إليك شارك حياتينا موت إحنا قبل موتك تمنينا جمع سافح إليك شارك حياتينا موت احنا قبل موتك تمني انا السعد ما دام يا ابو الايتام سعد ما دام يا ابو الايتام قضيت ليله وبعد ليله تمر ودعنا قضت ليلة وبعد ليلة تمر فينا تودعنا وتيتمنا يا والينا العمر أيام العمر أيام يا ابو الايتام عمر أيام يا ابو الايتام غريب والله غرايب شيب نهل ليلة وعجايب تيس لبين حيركا نحاكي نفوسنا نقيلها دمي فوق وجه مدرار صديق هذا يعالي على فراشه الوصيل كرا صديق هذا الذي يعالي على فراشه الوصيل كرا صديق هذا الذي دمى قلعه عشيك والكفاح نشوفنا زعيم روحه يسلمنا سليم أبدع عجيبة لا تلي الأعجب بقبر يندي ينحامي الجر شكر سارح كدي صور ماسينا نقرب أشر محنة جازينا شكر سارح كدي صور ماسينا ندري بشر محنة حجازينا فكر نهام يا ابو العيدة فكر نهام فكر نهام يا ابو العيدة قضت ليلة قضت ليلة وبعد تمر بينا تودعنا وكيتمنا قضت ليلة نشمي قضت يتعامل تيرعاها تماريها حناقي الروح إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا راتي بعد ظلي إنني أتذكر صورتي بعيد القلب مجروح يتعامل تيرعاها كباريها حناني الروح يا ابو الايتام هالايتام عقوب عيناك وين تروح مثيلهم اي نهم صرنا يتامه والجميع مسفوح نفكر لو اللي فاكي الموت كثور ليحمل ألم ويروح نفكر نوح لفاك الموت كثور ليحمل ألم ويروح يتعمل والعمر بعدك نقضيه نحيبي ونوح ربنا يراعينا يراعينا حجم طبعا يتيم تظل اهل عنا سميع سجام يا ابو الايتام العمر ايام يا ابو الايتام قضت ليله قضت ليله وبعد تمر بينا تودعنا وتيتمنا قواك الله قواك الله حبيبي.